ربنا وبالإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. خلصت الأجازة وسمعا للتثبيت مفيش، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صح؟ كله جاي بقى من الأجازة بقى كده وبتاع وفصله سايبة ومش عارفة إيه، وعايزين شدة بقى جامدة وكده. طيب عموما انا مش هدي جديد النهارده ان شاء الله عشان اديكوا فرصه ان انتوا تراجعوا، نراجع كميه من قدام وكميه من ورا علشان نعرف ان شاء الله نكمل. دي نقطه. تاني نقطه، لازم علشان الاداء يعلى انا بلزمك، معلش اسمحوا لي انا بادئه كده وبعد كده هريح، يعني انا بلزمك ان كل يوم تسمعي ربع للحصري، هتسمعي بلزمك يعني أمانة في عنقك، يعني لابد أن تأتي بها. أنا بلزمك وبقولك دي أمانة في عنقك. إزاي؟ الربع اللي أنا هرجعه النهاردة هسمعه، أو أقل حاجة يعني مش عايز أقولك ربعين كمان بس عشان ما تتحججوش بالوقت، لازم الحصري اسمحولي، يعني من شاوي طبعا ما شاء الله لا غبار عليه وكثير منهم لا غبار عليه كده، لأن الحصري الصوت المعلم، هتسمعيه مرة لوحده وتسمعيه سماع التركيز، مش سماع اللي هو وانا بغسل الاطباق وكده، لا ده انا عايزه سماع تعودي، دي دراستك، تسمعي وتمسكي المصحف كده وتشوفي هو بيقرا ازاي عشان تقري زيه. بعد كده بعد الربع ما ينتهي هتقفلي وهترجعي بقى تقرأي معاه، يعني وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم انت صوتك في صوته بتقولي معاه، بعد فتره هتلاقي نفسك بتقولي زي ما هو بيقول عشان الاداء يرتفع. يا اخواتي ان انا في الفتره اللي فاتت قبل رمضان لا فيه وبندي تجويد ما شاء الله وبنقرا وبنحاول وكده، بس لا لسه في ركود جامد في الاداء، انا عايزه الاداء يرتفع. ده وسيله من وسائل، اولا معالجه اللحن الجلي، ان الالحان الجليه عندك اللي هو الاخطاء اللي في التشكيل تقريبا بتروح بعد فتره كبيره من السماع والتعود. ثانيا وسيله لتحسين الاداء، وان انت تعرفي الكلمه القرانيه كيف تقرا. بالنسبه يبقى ده خلاص، ده من النهارده ان شاء الله ده الزام عليكي، يعني بمعنى اصح انت واخده مثلا النهارده 20 ايه مراجعه من قدام هتاخديها النهارده ان شاء الله، ال 20 ايه مراجعه دول هتسمعيهم مع الحصري، هتسمعيهم مره وتعملي ايه وتقرايهم معاه مره، ومحدش طبعا يعذر، عندك الموبايلات وعندك التابات وعندك كل، وعندك اللي ما عندوش تاب وما عندوش موبايل عنده لاب يعني تصرفي، عندك شرايط من بتاعه زمان اي حاجه، يعني اتعبي ووصلي له، ده لو فيها تعب، مع ان انا شايفه الحاجات دي دلوقتي ما فيهاش اي نوع من التعب، يعني خلاص يا اخوات الزام عليكي، ده واجب يومي عليكي يومي، يعني مش مثلا تقراي ربع النهارده وبكره خلاص مش هقراه من قراته امبارح، لا ده لازم تقراي مره واثنين وثلاثه، صدقيني هتلاقي ادائك اختلف تماما. تمام كده يا اخوات. طيب بالنسبه للتجويد اللي فات ده كله فاكرينه؟ لا يا ابله مش فاكرين حاجه، يعني انا بجاوب على نفسي ان انا عارفه ان بعد دايما الاجازات بيبقى فيه مشقه في الصعود مره اخرى على وجه الكوب، يعني بنبقى دايما قاعدين في القاع، ومش حالكم بس عشان تبقي فاهمه، ده مش حالك انت بس ومش حال حلقه البقره بس، حال مين؟ جميع الحلقات الصباحيه والمسائيه، خلي بالك يعني كل الناس بتبقى جايه بعد الاجازات، يعني في نوع من الفتور من الكسل، بس مش معنى كده بقى ان احنا نسيب نفسنا، لا احنا بقى ان شاء الله هنرجع نستعيد تاني. التجويد هناخد النهارده ان شاء الله مراجعه على اللي خدناه كله خلاص، او يعني ما تيسر لنا هنحاول نصحح تلاوه حاجه بسيطه النهارده، وهدي درس النهارده ان شاء الله عن كيفيه الثبات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني واياكم. طيب بسم الله، طبعا باين على العدد كمان ان في طبعا سفر كتير وفي مصايف كتير وكده، فاسال الله ان يرد الجميع الينا رد الجميع. طيب الناس اللي بتسال عن دوره يوم الاحد ان شاء الله، دوره الفتيات، دوره الفتيات مش هتبقى هنا، هتبقى في مسجد خاتم المرسلين، هتبقى ان شاء الله الساعه 5 عصرا. السؤال عن السن، هل هي يعني عادي ان انا احضرها؟ طبعا عادي ان انت تحضريها، واحنا بنقول الدعوه عامه للجميع، لكن انا بحدد السن ده علشان الالزام بواجبات، يعني لما الزم البنات الصغيرين دول بواجب هيطلعهولي، طلعي لي كذا طلعي لي كذا، ابحثي لي على النت اعملي لي بحث هتشتغل معايا، لكن اعلى من 25 سنه ممكن تشتغل برضه، بس انا بخص الفئه دي على اساس ان دي فئه المراهقات، واللي هو السن اللي هو يعني في قلاقل كتير ووش كتير، فهما دي الناس اللي انا عايزاهم يبقوا الصف الاول قدامي. لكن غير كده طبعا داروا براحتكم جدا يا اخواتي، وتشرفونا وتنورونا يعني، ولولا انتم ما كنا نحن يعني. طيب طبعا استمرار الدوره مع غاده ومروه اللي عايز يملاها، وفي طبعا الاستمرار الالكترونيه غاده على غاده. امبارح او اول امبارح يا اخواتي واحنا في الحلقات الصباحيه في حلقه العوده كنت بتكلم عن نفسيتك وانت داخله تحفظ القران. يعني بمعنى اصح انا بحفظ القران ليه؟ انا بحفظ القران ليه؟ طبعا عشان ربنا يعلمني، ويقال لي يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل وما الى غيره. النهارده هتكلم وهرجع تاني للنقطه دي عن الثبات. لكن الثبات للاسف الشديد انا مش محتاجه ان انا اتكلم عن الثبات بعد رمضان، لا الموضوع اكبر من موضوع الثبات بعد رمضان صراحه بكتير. الموضوع موضوع الثبات في الدين اصلا. اخواتي الحبيبات لن اخفي عنكم سرا ولا قولا، كتير قوي من اللي كانوا مع الواحد قبل كده في الطريق، وكتير قوي من الناس اللي انا لو عرضت صوره كده فوتوغرافيه هشوفهم معايا، كتير قوي منهم دلوقتي ما بقوش موجودين. ما بقوش موجودين مش ماتوا يعني، ما بقوش موجودين زلوا في الطريق. ومنهم من يهاجم المنهج، ومنهم من يهاجم الشخص، ومنهم من فرط تفريطا يعني مزمنا، ومنهم من ينكر الضروريات من الدين بالضرورة. فالموضوع مش سهل بجد، مش سهل في هذا الزمن الذي تأتينا فيها الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الموضوع بجد محتاج كلام كتير قوي. فاللي انا جاي اتكلم عليه انا مش بكلمك عن الثبات على حفظك، ولا بكلمك عن الثبات بعد رمضان، ده انا بكلمك عن الثبات على دينك. ما هذه الاعداد من الناس اللي احنا بنشوفهم ولا حول ولا قوه الا بالله، الحدو وكفروا بالدين اصلا. وعلى فكره كانوا ثابتين جدا، وانت طريهم ان هم بجد كانوا نجوم متلألئة. وعلى فكره رجليهم ما زلتش غير بعد ثبوتها، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. فالمشكله مش مشكله ثبات على ايه، ده المشكله ان انا اصلا افضل ثابته في هذا الزمن على لا اله الا الله بموجباتها وواجباتها. فالموضوع بجد خطير يا اخوات. واول واحده شعر بالخطوره انا قبلكم، تفتكريش يعني اللي بتتكلم دي ليس المسؤول باعلى من السائل، لا والله كلنا لازم نخاف من الزلل، ولازم تخافي من الفتن. المشكله بقى في ان انت ما بتحسيش بنفسك. بمعنى ايه؟ ان الزلل ما بيجيش مره واحده، ان رجلك لما بتنزل ما بتنزلقش مره واحده، مش فجاه بتلاقي نفسك في الحفره، لا دي بتفضل تسيب تسيب تسيب حته حته. والحاجة اللي انت كنت بتشوفيها قبل كده ان هي حرام وازاي تتعامل، ومن كتر بقى ما انت عرضتي نفسك ليها، من كتر ما انت بقيتي فيها، فبقى بالنسبة لك عادي. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة لما فلانة، ايه المشكلة لما تخفف من الحجاب شوية، ايه المشكلة لما تخفف من كذا شوية، ايه المشكلة لما احضر كذا، ايه المشكلة لما اقعد في كذا، عادي. لان زي ما بقولك انت ما بتحسيش بنفسك. مين بقى اللي بيحس بيكي؟ اللي حواليك، او اللي بقاله كتير ما شافكيش. زي بالظبط الواحد لما يبقى رفيع قوي ويجي مثلا يتجوز فيظهر له كرش كده، فيجي صاحبه بعد فتره يقول له ايه يا ابني ده، ايه الكرش اللي انت ربيته ده؟ يقول له فين الكرش ده، انا كده طول عمري. الهيل مقوح، ما هو اصل انت ما حسيتش ان انت بتزيد جرام جرام، لكن هو شافك وانت زايد 10 كيلو. هي دي الفكره يا اخوات. لذلك لما حد يقول لك انت اتغيرتي، انت بقيتي بتفرطي، خلي كلامه في اعتبارك، وخلي بالك ان هو مش لازم يكون بيكذب عليكي، بالعكس ممكن يكون شايف اللي انت مش شايفاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني ايه بقى عرض الحصير عودا عودا؟ يعني بروقان، يعني بالراحه، يعني سيبك من الحصيره اللي انت شايفاها مره واحده دي، لا كونيها بقى عود عود. هتاخدي وقت قد ايه؟ كتير. وعود عود بقى يعني حتة حتة، يعني غنوة غنوة، يعني كلمة كلمة، يعني مرة مرة. يعني لما تشوفي شيخ أزهري ويرتدي الجبة والقفطان وبيغني لأم كلثوم، ده مش معقول زل مرة واحدة، ده أكيد عرضت عليه الفتن مرة والتانية. وعود عود، ده أنت صوتك جميل، ده أنت طب وليه ما تغنيش كذا، طب إيه يعني هو الإنشاد إيه اللي يفرقه عن الأغنية، طب هو كذا، طب هي الحكاية كذا، طب كده يعني حتة حتة. آه بالظبط كده تمام. لما الاقي منشد في مسجد، في مسجد ده بيغني على نغمات يا مسهرني، بيغني على نغمات أغنية يا مسهرني، بس حاطط كلام عن ربنا، هان عليك كتاب ربنا اللي حافظه. هل هو من نفسه كده وقع من نفسه يعني، ولا اكيد في حاجة، في خبيئة؟ تعرفين يا اخواتي ان قارون كان من اعبد الناس في وقت سيدنا موسى. قارون كان عابدا حافظا للتوراة، عشان ما تغتريش بحفظك لكتابه. معلش هو ممكن يكون كلام قاسي، بس اقسم برب انا محتاجة اكتر منك، ما تغتريش بنفسك. قارون كان حافظ للتوراة وكان عابد وكان ليه كلمة مسموعة، بمعنى كان ليه مجلس زي مجلس كده اللي احنا قاعدينه ده، كان بيقعد يخطب في الناس ويقول لهم اعملوا وما تعملوش وكذا وكذا وكذا. فلما سيدنا موسى اختار هارون ان يخلفه في قومه، زعل قارون، بقى انا بقى هارون الحليم اللي مش هيعرف يعمل حاجة للناس وانا لا. فلما مشي سيدنا موسى وذهب الى لقاء ربه، قارون كان ممكن جدا يرد الناس عن عبادة العجل بكلمة، ما انا بقول لك كان دي كلمة مسموعة، يا جماعة ما تعملوش كده، طب ليه الحكاية رواية يقنعهم، ولكنه آثر ان ينتظر عودة موسى الى قومه حتى يرى بعينيه ان هارون لم يكن يصلح للخلافة. أليست هذه خبيئة فاسدة نتج عنها أن زلت قدم قارون في الفتنة؟ فعشان كده بقولك فين خبيئتك؟ فين اللي بتفكري فيه بقلبك؟ هي دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. يعني ايه اشربها؟ عادي يعني مفيش مشكله يعني، يعني ايه مشكله؟ يعني مثلا راحت مني صلاه الفجر النهارده، مش مشكله عادي، اصحى الساعه 7 عشان انا رايحه اصلا المدرسه والفجر بيأذن الساعه 5 في الشتاء، مش مشكله بقى عادي، ما انا كده كده رايحه المدرسه، يعني لازم اصحى قبلها بساعه وارجع انام تاني مش هعرف انام، تمام كده. ده اللي بيحصل يعني، ده انا بكلمك على فرض، لما جيت تشتري السنن دلوقتي. لما امرأة زوجها يأتيها في رمضان وتبحث بعد 10 سنين عن ما هي الكفارة، طب وانت كنت فين؟ عادي. أيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. وهو ده الجهاد، ان انت تبقي مقبلة خلاص وهمت به وهم بها، لولا انا خلاص مقبله على المعصيه الساعه 3 الا 10 وانا عايزه انام وبقفل عيني، انا مقبله اهو، ها جهاد بقى، قومي اغسلي وشك، قومي نشري الغسيل، قومي اقفي في البلكونه، قومي تصي شويه وشك بشويه ميه، هو ده بقى الجهاد. هنا هيعمل ايه؟ هيحصل ايه؟ ينكت في قلبك نكته بيضاء، خلاص كده تمام كده. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب اسود مرباد كالكوز مجخيا. يعني ايه؟ يعني الكوبايه ايه؟ مقلوبه كده، الكوز مقلوب كده، مهما تصب عليه ميه هتملي خلاص بقى. ليه؟ لان انت شايفه الصفحه بيضه خالص ناصعه البياض وفيها نقطه واحده سوداء، ايه المشكله يعني؟ دي نقطه، دي نقطه، بس نقطه على نقطه على نقطه على نقطه هيبقى سطر، والسطر هيبقى اتنين، والاثنين هيبقى ثلاثة، الصفحة هتبقى ايه؟ سودة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا بل رانا على